قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد وأحد المبشرين بالجنة، شخصية غنية جدا ومتشعبة الجوانب، والإحاطة بسيرته يحتاج إلى حلقات طويلة جدا. نعم. لا يعني يسعها مثل هذا البرنامج الخفيف. نعم. ولد علي رضي الله عنه قبل المبعث بعشر سنين. نعم. على الصحيح كما يقول الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في ترجمة علي، وكان لصيقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى قال زيد بن أسلم ابن أرقم رضي الله عنه إن أول من أسلم علي بن أبي طالب. وطبعا علماء وجهوا هذا الكلام، لأنه أول من أسلم من الرجال أبو بكر، أبو بكر. نعم. ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب. نعم. فإنه أسلم وهو ابن عشر سنين أو ثمان سنين، لكن الصحيح أنه أسلم ما بين الثمان سنوات إلى العشر سنوات. نعم. فهو أسلم صغيرا ولزم النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا. فحتى يعني نجعل الحديث لا يتشعب بنا في هذه السيرة العطرة وهي واسعة جدا، فنحن سنجعل كلامنا عن علي بن أبي طالب في محطات. نعم. حدثت في حياة علي رضي الله عنه. نعم. أول محطة وتعتبر إحدى خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فاطمة. وورد في بعض الأخبار وإن كان الإسناد فيها ضعف أن أبا بكر رضي الله عنه خطب فاطمة فلم يزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خطبها عمر فلم يزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى زوجها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وكان علي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيرا، لا يملك شيئا، فلما أراد أن يتزوج ما كان معه مهر، فقال له صلى الله عليه وسلم: أين درعك الحطمية؟ نعم. الدرع كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه درعا في يوم بدر، لأنه زواج علي بن أبي طالب من فاطمة رضي الله عنها كان بعد بدر. نعم. فأتى بها فزوجه على هذه الدرع. يعني كان مهر فاطمة يعتبر الدرع مهرا. نعم. يعتبر مهرا لأنه. نعم. كان فقيرا لا يملك شيئا، وفي نفس الوقت كان علي بن أبي طالب بدأ يجمع شيئا من المهر حتى يستعين به على زواج فاطمة. نعم. وفي ذلك حديث طريف في صحيح البخاري ومسلم لقصة جمع علي بن أبي طالب لمهر فاطمة. نعم. فرأى الإمام البخاري رحمة الله عليه من حديث علي رضي الله عنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر. الشارف اللي هي الناقة المسنة، والشارف تطلق على الأنثى وليس على الذكر. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الشارف ليعمل عليه، وأعطاه شارفا آخر من الخمس، فأصبع عند علي إيه شارفان ناقتان. قال علي: فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا من الصاغة من بني قينقاع، وقلت له يعني ارتحل معي فنأتي بإذخر. الإذخر حاجة زي الحشيش، نعم، الناس كانوا بيستخدموه في الوقود زي الأرياف والفلاحين، نعم، القش، نعم، كانوا يستخدمونه في الخبز، انضاج الخبز ونحو ذلك، نعم، في الإشعال يعني. نعم. فكان يذهب فيأتي بهذا الإذخر وغرائر من الأقتاب والخشب وهذه الأشياء ويجمعها على الشارف ده، ويأخذ هذا الشارف ويبيعه للناس ليستعين بهذا على مهر فاطمة رضي الله عنهما. جاء بالشارفين بجانب بيت من بيوت الأنصار وأناخهما، وذهب ليحضر شيئا فرجع فوجد في حد دبح الشارفين دول وبقر بطونهما واجتب أسنمتهما، تعرف السنام في الجمل ده، وفتح بطن الشارفين وخد الكبدة بتاعتهم. يقول علي بن أبي طالب: أول ما شاف هذا المنظر ما رأيت أفظع من هذا المنظر قط. قال: فلم أملك عيني، بكى. نعم. لأن طبعا يعني كده كان يتمنى يعني كان يعتمد عليهما، طبعا نعم، يستعين بالعمل عليهما على الوليمة، نعم، بتاعت العرس. فقلت: من فعل هذا؟ فقالوا: حمزة ابن عبد المطلب، وهو في هذا البيت يشرب مع جماعة من الأنصار. قال: فانطلقت حتى ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة، فلما رآني ورأى وجهي عرف ما لقيت، نعم، فقال لي: ما لك؟ قلت: يا رسول الله ما رأيتك اليوم، إن حمزة أتى على ناقتي فجب أسنمتهما وبقر بطونهما وأخذ الكبد، نعم، بتاعت كل ناقة، وهو ذا يشرب الخمر في بيت هذا الرجل الأنصاري طبعا بردائه. كان هذا الموقف يعني طبعا قبل تحريم الخمر نعم، طبعا نعم. قبل الرواية بتقول في الآخر يعني، نعم، أن هذا كان قبل تحريم الخمر، نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه وانطلقت، يقول علي: انطلقت أمشي معه أنا وزيد ابن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له، فإذا هم يشربون الخمر، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة ويتغيظ عليه، نعم، كيف فعلت هذا وكيف وكيف. قال: وإذا حمزة محمرة عيناه، فجعل ينظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قدمه ويرفع رأسه إلى سرته إلى وجهه، نعم، وقال له: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول هذا لرسول الله، حمزة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو سكران، نعم. فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل، نعم، ولعبت الخمر برأسه، فرجع القهقرة، نعم. ليه رجع القهقرة؟ خشي أن يتطور الحال، نعم، لأنه ليس في وعيه، نعم، إلى الفعل يعني، نعم. هو يعني قال له قولا لا يليق أن يتكلم به مع النبي صلى، نعم، الله عليه وسلم، فلربما دعته نفسه إلى أن يمد يده إلى أن يفعل، نعم، شيئا، نعم، وهو لا يليق في حالة أن وعي يفعله، نعم، مع النبي صلى، نعم، الله عليه وسلم. وهذا الحال كان قبل يعني تحريم الخمر، نعم، ونحن نعلم الخمر كانت يعني حلال في أول الإسلام حتى حرمها الله تبارك وتعالى كما في سورة المائدة، نعم. المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان فقيرا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أول خصائصه أنه زوجه ابنته فاطمة، نعم، دي محطة مهمة اختصه بهذا الشرف يعني. أي نعم. نعم. طبعا طبعا عثمان كان قبله، نعم، لكن في زمانه كان علي بن أبي طالب هو الذي تفرد بهذا، لأن عثمان طبعا تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كما ذكرنا في ترجمته قبل ذلك، نعم. المحطة الثانية المهمة في حياة علي رضي الله عنه أنه بدأ له أن يعدد أن يتزوج على فاطمة. على فاطمة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه أن ينكح ابنة أبي جهل، لأن علي بن أبي طالب ذهب إلى أخي أبي جهل إلى الحارث بن هشام، كان مسلما وقد أسلم، والمرأة التي أراد علي أن يتزوجها كانت مسلمة. نعم. بطبيعة الحال، فلما ذهب إلى الحارث ابن هشام أخو أبي جهل، نعم، اللي هو اسمه عمرو بن هشام أبو جهل يعني، فكأنه تحرج من هذا، فيعني قال له يعني لابد أن نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليا فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثلاث مرات. نعم. إلا أن يطلق علي ابنتي، أما نعم. إني لست أحل حراما ولا أحرم حلالا، نعم، ولكني أخشى أن يفتن ابنتي، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله تحت سقف واحد. طبعا لما علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل ذهبت فاطمة إلى أبيها صلى الله عليه وسلم وقالت له إن قريشا تتحدث أنك لا تغر على بناتك. نعم. وهو علي يريد أن ينكح ابنة أبي جهل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس وخطب فيهم وقال هذا الكلام. نعم. هذا الكلام يحتاج إلى إفاضة بعض الشيء، بعض الشيء في هذه المسألة. نعم. لأن التعدد شريعة الله تبارك وتعالى محكمة في كتابه عز وجل. نعم. قال إن فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع. نعم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ما قرره الله تبارك وتعالى في كتابه. نعم. لكن من خصائص فاطمة رضي الله عنها أنه أن عليا لا ينكح عليها أحدا في حياتها. نعم. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعدة علل. نتوقف عند هذا القدر ونواصل اللقاء في حلقة الغد مع أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإلى اللقاء غدا. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. التسجيل سلطان الحرمي.